مش برجي ايفل بس انا مقامي عالي، عادي اللي يمشي بالسلامة ولا عندي غالي. شيكا برودكشن. فتحنا بابنا للي سابنا، يلا عادي سلام، امشوا عادي مش هنالي، وعيد وزيد في كلام، شوفوا حالكو مش فاضلكو، يلا بالسلامة، موضوع رجوعكو خلاص قفلتو، ماضيكو عدى وفات، زي المطار بودع اللي طار، ماليش عزيز عامل زي الرادار، واللي يمشي عادي يمشي مش فارقلي، مش قضية يعني هي مش حواري، زي الدولار ساري غالي نار، ملعبش يا ابني غير مع الكبار، ما بشوفش حد يا ابني كبالي، واخش فيكو كده عادي لو فتحنا بابنا للي سابنا، يلا عادي سلام، امشوا عادي مش هنادي، وعيد وزيد في كلام، شوفوا حالكو مش فاضلكو، يلا بالسلامة، موضوع رجوعكو خلاص قفلتو، ماضيكو عدى وفات. سلام بح فيش بتالي هنا كده مجيش، من غيركو هعرف عيش، تمام، زي المطار بودع اللي طار، ماليش عزيز عامل زي الرادار، واللي يمشي عادي يمشي مش فارقلي، مش قضية يعني هي مش حواري، زي الدولار ساري غالي نار، ملعبش يا ابني غير مع الكبار، ما بشوفش حد يا ابني كبالي، واخش فيكو كده عادي لو فتحنا بابنا للي سابنا، يلا عادي سلام، امشوا عادي مش هنادي، وعيد وزيد في كلام، شوفوا حالكو مش فاضلكو، يلا بالسلامة، موضوع رجوعكو خلاص قفلتو، ماضيكو عدى وفات.